يستجدون من في الاعياد الوديه مع الوجود مع الاعياد الفلسطينيه مع اشمعنى نحن ليس هذا جائزا لنا ابدا نحن مسلمون اعيادنا الاعياد الاسلاميه وكفى والحمد لله واضح قال ولا يحب فعل وليمة ولا الإفتاء ولا البيع بما يستعان به على ذلك الأشياء التي يستعينون به على الغارقين ولا تمكين الصبيان ونحوه من اللعب الذي في الأعياد من سمات الأعياد لا يسوق ولا إظهار زينة وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خطاياهم وأما إذا أصابه المسلمون قصدا فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء وأنه لا يجوز بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور بما فيها من تعظيم شعائر الكفر وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا وقال عبد الله بن عمرو بن العاص من تأثر بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وفي سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر إبلا من غلام هذا مكان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا من غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها لا يتكلم الآن كان هل كان فيها وزر من يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية قال لا قال هل كان فيها عيد كان أيضا فما ذلك بالآن هل كان فيها عيد من أعياد قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجبا حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار وقال لا وفاء لنذر في معصية الله فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيد المعصية فكيف بمشاركتهم في نفس العيد بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين لا يجوز للمشركين للنصارى لليهود أن يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين أعيادهم يحتفلون بها في بيوتهم في معابدهم في الداخل وإنما يعملونها سرا في مساكنهم فكيف إذا أظهرها المسلمون أنفسهم؟ المشكلة مشكلة المسلمين عباد الله مشكلة المسلمين المسلمون هم الذين يمكنون الكافرين من كل ما يريدون والله لو وقف المسلمون يعني وقفة رجل واحد وقفل كلهم صدعوا بالحق والله لا يجد الكفار شيء لكن المشكلة هي في المسلمين المشكلة في النفاق الموجود المنتشر في الجهل العظيم المنتشر حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تتحدى مما روي عنه عند رواه البيهقي وغيره لا تتعلم رطانة الأعاجم ولا تنصر على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم وإذا كان الداخل لزوجة أو غيرها منهيا عن ذلك يعني الذي يدخل مجرد التخرج منهي عن ذلك لأن السخط ينزل عليه فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينهم وقد قال به واحد من السلف في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد الكفار فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسند والسنن أنه قال من تشبه بقوم أو منهم وفي لفظ ليس منا من تشبه بغيرنا وهو حديث جيد فإذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان في العادات حتى في العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك يعني فيما هو مرتبط عندهم بجانب تعبدي بجانب اعتقادي يعني التشبه بهم في العادات لا يجوز في العادات في الأمور العادية في العادات يعني يلبسون لباسا معينا يا حمد يعملون بطريقة معينة هذه العادات لا يجوز التشبه بهم فما بالك بالتشبه بهم في الأمور الدينية الأمور العبادية الأمور الاعتقادية ختم الكلام بقوله يعني ذكر كلام الفقهاء قال وقالوا يعني الفقهاء انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم يعني مما يحتفلون لا يعيدهم على الفطر هذا عيدهم نبيهم لا طبعا كثير من التجار والمتكلمين على الدنيا يصعب جدا جدا ان يدخل الى رأس هذا الكلام لماذا الرأس ممتلئا بالانواع يقول لهم لا العلماء الفقهاء قالوا قبل مئات السنين لا يحل للمسلمين ان النصارى شيئا من مصلحه عيدهم لا لحما ولا دما وثوبا ولا يعانون ذلك لا يعانون على شيء من دينهم ان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان المسلم لا يحل له ان يعينهم على شرك الخمور بعصرها او نحو ذلك وكيف على ما هو من شعائر الكفر يعني انت لا يجوز ان تعين شخصا يشرب خمرا فما بالك تعين شخصا يكفر هل يجوز تقول ان انت ان الله يحتفل بعيد القيامه ما عيد القيامه يعني ان الرب بعد المتجسد بعد ان صلب قام من القبر الرب قام من القبر فنحتفل كل عام وانت بخير كما ايضا يحتفل ايضا بعيد الميلاد ميلاد الرب الذي دخل في الثور الثاني وتجسد كل عام وانتم بخير ولد الرب عند الرب كم سنه بعد الميلاد الان صحيح هذا الالف بعض الناس بعد ذلك يعني ماذا اقول في وصفهم يقولون لا لا مانع من التهنئه بالاعياد انت تدري ما تقول يعني شخص زنى والعياذ بالله تنتظره في العام وانت بخير شخص سرق ولا كل سرق وانت بخير قتل هذا طيب هذا الكافر اعظم اسما وجبنا عند الله من الزاني والسارق والقتل الان ليس في الزنا والسرقه والقتل عصيانا لرب العالمين عصيانه بالشرك به وبادعاء تجسده في الخلق وبجعل الانداد له اشد من كل هذا صحيح ام لا هذا ديننا يا عباد الله انا لست اتكلم بالكلام من هنا هنا هذه احكام شرعيه يجب ان يتبعها المسلمون جميعا وان يتمسكوا بها وان يعملوا عليها لا خلاف فيها بين العلماء بعكس فقهاء الزمان العلماء الذين هم علماء لا خلاف بينهم في هذا المقال بما ان المسلم لا يحل له ان يعينهم على شرب الخمور بعصرها او نحو ذلك فكيف على ما هو من شعائر الكفر واذا كان لا يحل له ان يعينهم هو يعني ان يكون معينا فكيف اذا كان هو الفاعل لذلك والله اعلم قال الحمد لله رب العالمين.